تحتاج يشبك الكهرباء ولا لا بالله. نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم الخير في الدنيا والآخرة، نجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.